ईद إن بطش ربك لشديد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد وأن بسم الله وهذا والشمس وضحاها الله كلام الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا الله ثم لترون عين اليقين ثم لترون